الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة الأنعام عند الآية 141، وهي قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق للناس البساتين، وهذه البساتين وهذه الثمار وهذه الزروع التي خلقها الله تعالى منها ما هو معروشات، يعني معروش على الأرض، ومنها غير معروشات، يعني قائم على سيقانه، اللي هو معروشات مثل العنب، مثل البطيخ، مثل الطماطم وما شابه ذلك. هذه معروشات، يعني مفروش على الأرض، يخرج وينبت معروش على الأرض. وغير معروشات يعني قائم على سيقانه، كالنخيل والأشجار. هذه الأنواع كلها خلقها الله تبارك وتعالى للخلق، فكل البساتين وكل الزروع والثمار إما معروشات وإما غير معروشات. وهذه البساتين التي خلقها الله تعالى مختلفا أكله، يعني أن الله تبارك وتعالى أنعم بها على عباده. هذه الثمار تجدها تختلف في الطعم وتختلف في اللون، اختلاف الألوان واختلاف الأطعمة واختلاف الأنواع نعمة من الله عز وجل لعباده. هذه نعمة سبحانه العظيم تجد كثير جدا من الناس يغفل عنها ولا ينتبه لها. مجرد أن يخرج الله تبارك وتعالى بساتين، هذه البساتين فيها أنواع الثمار الكثيرة جدا، ويخلق الله تعالى الزرع كذلك أنواع مختلفة كثيرة جدا، وتختلف في الشكل والحجم والطعم واللون. كل هذه الاختلافات الله تبارك وتعالى جعلها نعمة لعباده، لأن هذا يشتهي هذا ولا يشتهي هذا، يحب هذا ولا يحب هذا، والله تعالى سقاها كلها بماء واحد سبحانه وتعالى، وتخرج هذه الأشياء مختلفة الطعوم. والزيتون والرمان، الله تعالى خص هذين بالذات لعظم فائدتهما، الزيتون والرمان، يعني أنشأ الله تعالى الزيتون والرمان. والزيتون والرمان فيهما فوائد عظيمة جدا. قال الله تبارك وتعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني الله تبارك وتعالى خلق هذه الأشياء متشابهة وغير متشابهة، وقد مر معنا تفسير هذا في سورة الأنعام نفسها التي معنا في الآية رقم 99. قوله عز وجل: كذلك كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يعني كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني إذا حصل فيه الثمر، و إن لم يدرك كذلك الثمر فكلوا منه، كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني إذا أثمر هذا الزرع وهذه البساتين وظهر منها ثمرها فكلوا منها، حتى وإن لم يدرك نهاية الثمر، يعني كلوا منه على أي حال، إذا كنت تأكل، أما إذا كنت ستبيع فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إنما إذا أردت أن تأكل الثمرة قبل أن يبدو صلاحها كلها لا مانع، وإذا أردت أن تبيعها أيضا لا مانع، ولكن بشرط القطع في الحال حتى تأمن العاهة. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة، زكاة الزروع والثمار، آتوا حقه يعني أدوا زكاتها. وقيل يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة التي مثلا يعطيها له يرضيه بها. قوله عز وجل: ولا تسرفوا إن الله لا إنه لا يحب المسرفين، يعني لا تسرفوا في الأكل. وقيل لا تسرفوا في الصدقة، إذا أخرج الله تعالى لك الثمار والزروع وأنعم بها عليك لا تسرف في الأكل، فكل بحساب حتى لا تكن من المبذرين. وقيل كذلك: لا تسرف في الصدقة حتى تجعل لأهلك حقا في ذلك. قال عز وجل: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي أن الله تعالى أنشأ لكم من الأنعام، وهي الأصناف الثمانية التي مر ذكرها، أنشأ لكم منها حمولة وفرشا. الحمولة هي ما يحمل عليها، وهذا يختص بالإبل فقط. وفرشا ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس، زي البقر زي الغنم وما شابه ذلك. وقيل الحمولة الإبل، والفرش الغنم، وقيل أيضا الحمولة كبار الإبل يحمل عليها، والفرش صغارها التي لا يحمل عليها. المهم أن الله تعالى خلق من الأنعام ما يحمل عليه المتاع وغيره، ومنها ما يأخذ الناس منه الوبر والجلد فيفترشونه ويجلسون عليه. وأنعام حمولة وفرشة، كلوا مما رزقكم الله، أي كلوا من هذه الأشياء التي رزقكم الله تبارك وتعالى بها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله الله. اتبعوا ما حكم الله به لكم في هذه الأنعام، لا تخالفوا أمر الله فيها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان عدو للإنسان، يحمله على تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله. قال عز وجل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، لأن كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخر، ويقال لهما أيضا زوجان، من الضأن اثنين ذكر وأنثى. والضأن اللي هي ذوات الصوف من الغنم، يعني الله تعالى أعطاك من الغنم ذكر وأنثى، والإبل ذكر وأنثى، والبقر والجاموس ذكر وأنثى. قال: من الضأن اثنين ذكر وأنثى، اللي هو الضأن زوجان ذكر وأنثى. ومن المعز اثنين، المعز من الغنم خلاف الضأن، هي ذوات الأشعار، يعني ما يكون جلدها عليه الشعر ليس الصوف، وكذلك لها ذنب قصير. هذه زوجان، إذن من الضأن زوجان، من المعز زوجان. قال: قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ المراد بالذكرين الكبش والتيس، وبالاثنين النعجة والعنز. والمعنى الإنكار على المشركين في أمر ما حرموه منها، لماذا حرمتم ما لم يحرمه الله تعالى؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي نبئوني بعلم مستند ومستند إلى خبر من صادق ودليل على تحريم ما حرمتم وتحليل ما حللتم. إن كنتم صادقين فهاتوا الدليل من كلام الله تعالى، ولن يأتوا بالدليل لأنهم مفترون على الله تبارك وتعالى. فالذي يحلل ويحرم من دون الله عز وجل هذا ليس معه دليل، هذا كاذب مفتر على الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. برضو كذلك أنعم الله علينا من الإبل ذكر وأنثى والبقر ذكر وأنثى. إذن عندنا هنا ثمانية أزواج، أربع أنواع من الأنعام اللي هي الغنم والمعز والبقر والإبل، أربعة أنواع كل نوع ذكر وأنثى، ثمانية أزواج أي ثمانية أفراد. نعم الله تبارك وتعالى علينا. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي إذا لم يكن عندكم مستند فيما حرمتم من دون الله عز وجل، فهل كنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله تعالى بهذا التحريم؟ يعني أنتم ليس معكم دليل على التحريم والتحليل من دون الله، وهل كنتم شاهدين وحاضرين عندما وصاكم الله وقال لكم هذا حرام وهذا حلال؟ ما فعل الله تعالى ذلك وما وصاكم بهذا؟ إذن أنتم مفترون على الله تبارك وتعالى، وما دمتم مفترون على الله تعالى الكذب وحرمتم ما لم يحرمه الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فحرم شيئا لم يحرمه الله ونسب ذلك إلى افتراء عليه كما فعله كبراء المشركين. وفي هذه الآية أيها الأحبة الكرام بيان عظم إثم من يحرم شيئا مما خلقه الله بغير مستند صحيح. قال عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من الظالمون؟ الظالمون أعظم الظلم اللي هو الكفر بالله عز وجل، الظلم أكبر، من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، هذا حق لله خالص التحريم والتحليل. لذلك قال عز وجل بعدها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني دل ذلك على انحصار المحرمات فيما سيأتي الآن. قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. حرم الله تعالى علينا الميتة لأنها مضرة لنا لا تناسبنا، أما أن نحرم شيئا حلالا حيا طيبا هذا افتراء على الله الكذب. فقال الله تبارك وتعالى قل له يا محمد الذي حرم عليكم الميتة أو دام مسفوحا. الدم المسفوح الذي يكون جاريا، يعني إذا ذبحت ذبيحة وجرى الدم من الذبيحة هذا الدم يحرم شربه لا يجوز. أما غير المسفوح معفو عنه كالذي يبقى في عروق الذبيحة حين الطبخ، تطبخها تأكلها ثم يكون في العروق بعض الدم هذا معفو عنه، أو يكون هناك دم على يعني حوافي الإناء هذا معفو عنه. فالدم المسفوح حرام شربه، أو لحم خنزير، يعني الخنزير أكل لحمه وكذلك شحمه حرام، فإنه رجس، يعني قيل الرجس نجس هذا لا يجوز أن يؤكل، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني الذي حرمه الله تعالى أيضا الذي يذبح عند الأصنام، يذبح عند الأصنام حتى لو سمي اسم الله عليه من ذبح للأصنام يحرم أكله. قال الله تبارك وتعالى أو فسقا أهل لغير الله به، هذه كلها محرمات حرمها الله تبارك وتعالى، الميتة والدم المسفوح والذي يذبح عند الأصنام لغير الله عز وجل هذا كله حرمه الله عز وجل، إلا من كان مضطرا وأشرف على الهلاك والموت ولا يجد طعاما غير ذلك فليأكل منه حتى لا تهلك نفسه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني إذا كان مضطرا فليأكل من ذلك فإن ربك غفور رحيم. عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه. انظر، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا هذه الآية: فإن ربك غفور رحيم. ثم قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. على الذين هادوا، أي والذي حرمناه في التوراة هو هذا الذي سيأتي الآن. فمن أين لأهل الجاهلية أن يحرموا ما حرموه وليس هذا لا في التوراة ولا في الإنجيل؟ طيب، ما الذي حرمه الله تعالى في التوراة؟ كل ذي ظفر. عن مجاهد قال: هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم. أما من فرج أكلته اليهود حرم الله عز وجل كل ذي ظفر، يعني كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم. أما من فرج قوائمه تأكله اليهود. قال: إن فرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله، ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة ولا قائمة الوز فلتأكله اليهود. فلتأكل اليهود مثلا الإبل، لتأكل الأنعام، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته كذلك. حرم الله تعالى عليهم هذا. لماذا حرم الله عز وجل عليهم ذلك؟ قال عز وجل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي أيضا مما حرم الله على اليهود شحم البهيمة بالكلية. الشحم اللي بنسميه عندنا الدهن، يعني يأكل اللحم الأحمر فقط، أما الشحوم فحرمها الله عز وجل، والشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورها من الشحم، فإنه لم يحرمه الله تعالى عليهم. أو الحوايا، الحوايا التي هي المباعر التي يجتمع البعر فيها، فما حملته من اللحم غير حرام عليهم. أو ما اختاط بعظم، يعني ما لصق بالعظم من الشحوم في جميع مواضع الحيوان، ومنه الألية اللي هي يعني فإنها لاصقة بعجب الذنب. كل هذا التحريم الذي حرم الله تبارك وتعالى على اليهود، قال ذلك التحريم، طبعا كل هذا حله الله للمسلمين، كل هذا حلال للمسلمين في شريعتنا حلال، ولكن لماذا حرم الله على اليهود بعض هذه الأشياء؟ قال: جزيناهم ببغيهم. حتى تعلم أن الحرمان لا يأتيك إلا بذنبك، لا تحرم الخير إلا بذنبك، أي بظلمهم. هذه الأشياء التي حرمت على اليهود لم تحرم في القرآن لأنها من الطيبات، لكنها حرمت عليهم عقوبة لهم على بغيهم. فنعوذ بالله من البغي، ونعوذ بالله من العصيان. قال عز وجل: ذلك جزيناهم بغيهم وإن لصادقون. قال عز وجل: فإن كذبوك، أي فإن كذبك اليهود يا محمد، وقيل فإن كذبك المشركون الذين قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام، حللوا بعضها وحرموا بعضها، إن كذبوك فيما جئت به من القرآن من الأحكام، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم حلمه عنكم وعدم معاجلتكم بالعقوبة. ذو رحمة واسعة، سبحان الله، يرى عباده يحرمون ويحللون من دونه ويحلم عليهم ويعفو لو تابوا. قال عز وجل: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذا أنزله الله تعالى بالمجرمين واستحقوا المعاجلة بالعقوبة، لا يرد بأسه أحد أبدا. ساعة سيقول الذين أشركوا أي مشركوا قريش وغيرهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يريدون أن ما فعلوه حق لا شيء فيه خطأ، ولو لم يكن حقا لأرسل الله إلى آبائهم رسلا يأمرونهم بترك الشرك أو بترك التحريم لما حرموه والتحليل لما أحلوه، يقولون كل ما فعلناه جائز لا شيء فيه خطأ. سبحان الله العظيم، انظر إلى الإنسان الكافر والعاصي كيف يصر على أن فعله هذا ليس في أي مانع وأنه جائز، بل يجادل ويحاد المؤمنين وأصحاب الحق والعلماء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بمثل هذه الحجة الكاذبة الضحضة كذب الذين من قبلهم بالمرسلين، كذبوا المرسلين إليهم حتى ذاقوا بأسنا أي حتى ذاقوا العذاب الذي أنزلناه بهم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به؟ من قال هذا؟ هل الله تعالى رضي لكم أن تشركوا به؟ فلا يدل على رضاه عنكم إن تتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظن الذي هو محل الخطأ ومكان الجهل. هل مجرد حلم الله عليكم هل هذا رضا من الله لما تفعلونه؟ قط لا أبدا. وإن أنتم إلا تخرصون أي تتوهمون مجرد توهم، يعني مجرد أنكم تقولون أن الله رضي عما نفعل هذا توهم، ليس حتى مجرد يعني فيه نسبة من نسب الصدق والصواب. قل فلله الحجة البالغة أي الله تعالى له عليكم الحجة البالغة التي تنقطع عندها معاذيركم وتبطل شبهكم وظنونكم وتوهماتكم، فلو شاء هدايتكم جميعا لهداكم أجمعين، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم أي هاتوا شهداءكم وأحضروهم، الله تعالى يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء، فإن شهدوا لو أتوا بشهود يا محمد وشهدوا فلا تشهد معهم. لماذا؟ لأنهم يشهدون بغير علم، بل يشهدون مجازفة وتعصبا، فلا تشهد معهم أي لا تصدقهم ولا تسلم لهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، يعني لا تتبع أهواءهم، فإنهم رأس المكذبين بآياتنا، هم يكفرون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي أنهم يعدلون ويسوون بالله تبارك وتعالى غيره من مخلوقاته عز وجل كالأوثان، فكيف تتبع من هكذا عقولهم؟ من كان يسوي بين الله وبين عباده هذا عقله لا عقل له، هذا أسخف الناس وأحقر الناس، فلا تتبع أهواءهم يا محمد، فإنهم لا يستحقون أن تتبعهم ولا حتى أن توافقهم وهم بربهم يعدلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.